قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تفسير سورة المرسلات، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والمرسلات عرفا. المرسلات على رأي أكثر المفسرين هي الرياح، كما قال تعالى من آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره. فعلى رأي جمهور العلماء، المرسلات هي الرياح. ومن العلماء من قال إن المرسلات هي الملائكة، من العلماء من قال إن المرسلات هي الملائكة، أرسلها الله سبحانه وتعالى لعباده، منها ملائكة أرسلت بالوحي، ومنها ملائكة أرسلت بالغيث، ومنها ملائكة أرسلت لقبض الأرواح، وملائكة أرسلت لأغراض أخرى. فأشهر القولين في المرسلات القول الأول، أن المرسلات هي الرياح. هذا ولا يمنع أن يدخل في تعريف المرسلات كل الأشياء التي يرسلها الله سبحانه وتعالى، كل الأشياء التي يرسلها الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أن الرياح أقسام، ذكر منها بعض أهل العلم ريح الصبا وريح الدبور. ففي الصبا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فالصبا الريح التي أرسلت على الأحزاب يوم الخندق، والدبور التي أهلكت بها عاد، كما قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. هناك من الرياح رياح عقيمة لا يأتي معها خير أبدا، هناك رياح مبشرات لواقح. وقد قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فتلقح الأشياء. وكما يدرس في المدارس أنها تحمل البذور من الذكور إلى الإناث في أنواع من النباتات، وقيل أيضا غير ذلك، وهي مبشرات أيضا بهطول الأمطار بعدها. ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا جميعا أن الرياح مسخرة، فلا تهب ريح إلا بإذن الله، ولا تقف إلا بإذن الله. كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام عند هبوب الرياح أن يقول: ربي أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما بعدها. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا تغير لونه وأقبل وأدبر ودخل وخرج. فسألته عائشة: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الريح استبشروا، وأنت إذا رأيت الريح دخلت وخرجت وأقبلت وأدبرت؟ جزاك الله خير. قال: يا عائشة، وما يؤمنني؟ لقد رآه قوم فقالوا: هذا عارض مستقبل أوديتنا. قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فللريح آداب، فنسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بالله من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. هذا قد فصل بعض الفقهاء، بعض المفسرين، تفصيلا لا يساعدهم عليه دليل، وهو أنهم قالوا إن الريح تطلق على الريح التي يعذب الله بها الأقوام، والرياح تطلق على التي يرحم بها العباد، وهذا لا يصلح كتقعيد، لأن الله قال: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. فوصفت هنا الريح بأنها طيبة. وفي الحديث السابق: ربي أسألك خير هذه الريح خير ما فيها. وفيه أيضا: ربي أعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها. فالأمر في ذلك فيه اتساع. أما قوله تعالى: والمرسلات، فيقسم الله سبحانه وتعالى بالمرسلات، وهي كما سلف الرياح، أو على الوجه الآخر الملائكة. أما قوله عرفة، تأتي مترادفة يتبع بعضها بعضا، وعرف الشيء أعلاها كما يقال عرف الديك. قيل تأتي معرفة بأن الأمطار ستأتي عما قريب، فكأنه أقسم بالرياح المبشرة بطول الأمطار المعرفة بها، قيل عرفا متتالية متتابعة. والمرسلات عرفا. ثم قال تعالى: فالعاصفات عصفا، وهي الريح يشتد هبوبها، فتأتي أولا لينة متتابعة، وبعد تعصف عصوفا شديدا أو عصفا شديدا بعد ذلك. وقد ورد في شأن سليمان عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى ذكر الريح التي سخرت له ووصفها بوصفين: الوصف الأول تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فرخاء يعني لينة هادئة، والآية الأخرى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. فحاول البعض أن ينشأ خلافا فيقول: كيف تكون رخاء وتوصف أيضا في موطن آخر بأنها عاصفة؟ وهذا يتعارض مع ذاك. ولكن الإجابة على هذا بيسر، حاصلها أن سليمان عليه السلام كان إذا أراد من الريح أن تهدأ هدأت، وكان إذا أراد من الريح أن تسرع أن تعصف أسرعت. ولقد قال تعالى لسليمان الريح عاصفة سريعة شديدة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، فالمسافات البعيدة كان يأمرها فتسرع من اليمن أو من الأرض التي باركنا فيها العالمين من دول إلى دول، من الشام إلى غيرها، فتسرع حيث أراد لها الإسراع وتبطئ حيث أراد لها أن تبطئ. هذا كله إذا كان مسخر هذا لبشر فالله أقدر على تسخيره، هو الذي سخر لهذا البشر. فالعاصفات عصفة، والناشرات نشرا، والناشرات نشرا قيل هي الريح تنشر السحب، قيل هي الريح تنشر السحب، وقيل هي الريح تنشر الخير في البلاد بسحبها السحب وإنزالها الأمطار في أماكن يريد الله لها أن تنزل فيها. فالفارقات فرق، فالفارقات فرق، قيل في الفارقات الرياح أيضا يجمع الله بها بين أشياء ويفرق الله بها بين أشياء، وقيل الفارقات الملائكة تنزل بالأمر من أمر الله فتفرق أحيانا بالوحي بين المؤمن والكافر، تفرق أحيانا بقبض الأرواح بين الشخص وأبيه الشخص وأمه، فإطلاق التفريق أولى من تخصيصه بشيء دون الآخر والله أعلم. والذي يجمع هو الله، والذي يفرق هو الله، والذي يؤلف بين القلوب هو الله، الذي يباعد بينها هو الله، فكل ذلك يجري بأمر الله سبحانه وتعالى. فالتعميم في التفسير أولى من التقييد والتخصيص إلا إذا جاءت قرينة تدل على التخصيص. فالفارقات فرق، فالملقيات ذكرى، وهذه الملائكة بالإجماع الملقيات ذكرا، الملائكة تلقي الروح بأمر الله على من شاء الله من العباد. فالملقيات ذكرى عذرا أي إعذارا من الله إلى العباد بتبليغهم أو نظرة، عذرا أو نظرة، فقوله جل ذكره عذرا أي إعذارا إلى العباد فيه دليل على التماس المعاذير للناس، لأن الملائكة تنزل بالوحي إعذارا من الله إلى الخلق حتى لا يأتي أحدهم يوم القيامة فيقول ما أتانا من نذير، ما أتانا من بشير ولا نذير، قال تعالى فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وكما قال تعالى مبينا أسباب بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فحتى تقطع الأعذار يوم القيامة أرسلت الرسل وأرسلت الملائكة بالوحي أو نذرا أو محذرة، محذرة العصاة وأهل الشرك بالنار ومن النار. بعد هذا القسم بالرياح التي تجري بأمر الله لينة ثم عاصفة ثم مفرقة مناشرة ثم مفرقة ثم ملقية الملائكة الملقية ذكرا على الرسل، أقسم الله بكل ذلك على أن البعث آت، إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع. فربنا العظيم يقسم بأشياء بهذه المخلوقات العظيمة على أمر عظيم يزهد الشخص في الدنيا برمتها، ألا وهو إنما توعدون في هذا الكتاب العزيز وعلى لسان الأنبياء والرسل، إنما توعدون لواقع. فربنا يقسم على ذلك، يقسم على ذلك، على أن البعث آت، على أن الثواب والحساب والجزاء والعقاب كل ذلك آتي، إنما توعدون لواقع. هذا يمر على كثير من الناس مرورا دون التفات ودون تدبر، ولو تيقنوا به لا زهدوا في الدنيا ولا زهدوا في الحرص عليها. إنما توعدون لواقع. ثم ذكرت بدايات لهذا الذي نوعد، قال تعالى: فإذا النجوم طمست، إذا النجوم طمست ذهب ضوءها، فبين يدي الساعة يذهب ضوء النجوم، كما قال تعالى: وإذا النجوم انكدرت، أي أصابها الكدر، الكدر والعكر غطى على النجوم فلم تعد تلك المضيئة المشرقة. هنا طمس كامل، فالانكدار مرحلة، إذا النجوم انكدرت، والطمس المحو الكامل، وإذا النجوم طمست، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت فتحت، قال تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. فتحت لكونها تهاوت وتقطعت وتساقطت، تهاوت قال العلماء من هول المطلع، تقطعت السماء وتساقطت أجزاء، والملائكة الذين كانوا يقفون عليها ركعا وسجدا وقفوا على جوانبها بعد أن تهاوت، كما تنظر السقف الذي سقط والناس على الجوانب الساقطة. قال تعالى: والملك على أرجائها، قيل على نواحيها وجوانبها، وقيل على أجزائها المتساقطة المتقطعة. قال تعالى: وإذا السماء فرجت، فبعد أن كنا ننظر إليها الآن متماسكة، جعلها الله سقفا محفوظا، إذا بها تتهاوى على الخلق تتقطع، وليتها تتهاوى وتتقطع فحسب، بل تكون ومن شدة الهول كالزيت الذي يغلي. قال تعالى: وتكون السماء كالمهل، الزيت الذي يغلي وتنزل على العباد. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، نسفت نسفا تاما، تبددت وكانت هباء منثورا، قال تعالى: وإذا الرسل أقتت، قيل جمعت لوقت معلوم، وقيل إن مادة أقتت هي مادة وقتت جعل لها وقت، جعل لها وقت. تقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقال هذا مؤقت يعني له وقت يأتي فيه. وإذا الرسل أقتت قيل جعلت لها أوقات، لأي يوم أجلت، لأي يوم أجلت، قيل أقتت إلى انقضاء أجلها، قيل أقتت جعل لها وقت تلتقي فيه مع أممها. فتقول: أنا وقدت لك وقتا، تقول أنا أؤقت لك وقتا. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، جعلت هنالك مواقيت للرسل ولأمم هؤلاء المرسلين، وهنالك فصل بين العباد. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. وقال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هنالك أوقات يقضى فيها بين الأمم ورسلها، كل أمة يقضى بينها وبين رسولها في وقت محدد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح، هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب، قد بلغت. فيقول الله لقومه: هل جاءكم من نذير؟ قلنا: لا، ما جاءنا من نذير، يكذبون. فيقول الله لنوح عليه السلام: من يشهد لك أنك بلغت؟ فيقول: محمد وأمته. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا رسول الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإن قال قائل: كيف نشهد ونحن لم نرى؟ فنقول: هذا لإيماننا بما أنزله الله، فنحن نؤمن بالقرآن، وقد أخبرنا الله فيه أنه أرسل نوحا إلى قومه، وأن نوحا ذكرهم سرا وجهارا وليلا ونهارا، فصدقنا ما قاله ربنا في كتابه، فبتصديقنا نشهد لنوح عليه السلام. قال تعالى: وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، هنالك فصل بين الرسل وبين أممها يوم القيامة. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما أدراك ما يوم الفصل، أي إن شأنه العظيم. ويل، وفي تفسير الويل قولان تقدما، أحدهما بني على نقل والآخر بني على اللغة. المبني على النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منه. الوجه اللغوي أن الويل تهديد شديد ووعيد أكيد بالعذاب. ويل يومئذ للمكذبين. قال تعالى مذكرا ومدللا على البعث ومدللا على قدرته: ألم نهلك الأولين؟ ألم نهلك الأولين؟ يعني أنت يا مستكبر، يعني ألا تذكر أن من قبلك أهلكهم الله؟ ألا تذكر الأمم البائدة التي أبادها الله؟ ألا تذكر أنت طفل كم من شخص هلك حتى في حياتك أنت؟ كم من زميل لك مات؟ وكم من قريب لك مات؟ وكم من جار لك مات؟ ألم نهلك الأولين؟ الأمم التي أفناها الله وأبادها ألا تذكرها؟ وهكذا هؤلاء إذا نظرت على أي مستوى من المستويات تجد الغرور يغر الناس. فإذا نظر الرئيس إلى من قبله ورأى رؤساء أهلكهم الله وأبادهم وأفناهم وملوكا لا يحصيهم إلا الله، حتى في حياتنا القصيرة، نحن في حياتنا القصيرة التي عشناها كم من رئيس يتلوه رئيس يتلوه رئيس، وهذا اليوم يعز وغدا يذل، وهذا اليوم يكرم وغدا يهان، وتتقلب الأمور كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وكما قال القائل: ولو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك. لو دامت لغيرك المناصب والدنيا ما وصلت إليك. قال تعالى: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. كل مجرم سيلقى ما لقيه سابقون. ويل يومئذ للمكذبين. ثم تذكير: ألم نخلقكم من ماء مهين. يعني تتنوع الآيات لإثبات ضعفك. أنت ستهلك، لا شك أنك ستهلك كما هلك من كانوا قبلك، لا شك ولا ريب في هذا، أنك ستموت كما مات من كانوا قبلك، ألن تخلد. فهذا نوع تذكير. ونوع تذكير آخر: انظر أيضا إلى بداية خلقك، من أي شيء خلقت؟ يعني انظر إلى منتهاك وإلى بداية خلقك. خلقت من ماذا؟ من ماء مهين حقير، نقطة مني أنت تتقزز منها، أنت تتقزز منها إذا رأيتها. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. والرحم، جعلنا هذا الماء المهين في قرار ممكن له فيه إلى قدر معلوم، إلى قدر معلوم ومدة الحمل. فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون. سبحانه وتعالى يثني ربنا على نفسه، وهو أهل لأن يحمد، وأهل لأن يشكر، وأهل لأن يمجد. فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. المكذبين بهذا، فتكرر تذكير ويل يومئذ، قيل لاحق بكل فقرة تقدمت، قيل لاحق بكل فقرة ستأتي. ألم نجعل الأرض كفاتا، أيضا تذكير آخر. سبحان الله تبين لنا الآيات حتى نتعظ، ولا يتعظ المتعظون ولا يعتبر المعتبرون. ذكروا بنهايات السابقين وبمصائر الغابرين فلم يعتبروا، وذكروا بأن القوم يموتون فوجا بعد فوج فلم يعتبروا، ذكروا بأصل خلقتهم المني الماء الحقير فلم يعتبروا. أيضا جاء تذكير آخر، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ضامة لكم، إما على وجهها وأنتم أحياء وإما في بطنها وأنتم أموات. فالكفت هو سني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن، فالأرض لكم كفات وأنتم أحياء هي ضامة لكم. هل يستطيع أحد منكم أن يعيش في الهواء؟ هي ضامة لكم أحياء وأمواتا أنتم في بطنها. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي لكم في الحياة وبعد الممات، وجعلنا فيها رواسي شامخات جبالا شوامخا، وأسقيناكم ماء فراتا ماء عذبا ذلولا، ويل يومئذ للمكذبين، للمكذبين بكل هذا وبقدرتنا وبأن الله فعل ذلك. قال تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. يقال لهم هذا يوم القيامة، تحول في الخطاب من الحياة الدنيا إلى الآخرة. فذكروا أولا بأن الأولين أهلكهم الله، وأنهم خلقوا من ماء مهين إلى قدر، في قرار مكين إلى قدر معلوم. قال تعالى في آيات أخرى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فالرحم لا يستقر فيها الجنين إلا بإذن الله، إن شاء الله أن تسقط المرأة أو تسقط الجنين بعد شهر كان أمره ولا معقب الحكم، إن شاء الله أن يتماسك الجنين إلى أن ينزل سويا، فالله على كل شيء قدير. قال تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، يقال لهم هذا يوم القيامة، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. ظل ذي ثلاث شعب، ثلاث اتجاهات، لا ظليل لا يظل ولا يغني من اللهب. إنها أي الجحيم ترمي بشرر كالقصر، ترى الشرر المتطير أحيانا من النار إذا كانت شديدة يتطير شرر خفيف، فشرر النار كالقصر، إنها ترمي بشرر كالقصر، مفرد القصور، مفرد القصور عن القصر في الدنيا معروف القصر الذي يسكن، فالشرارة تكون كالقصر، كأنه جمالات صفر. قيل جمالات صفر نوع من أنواع الجمال كان عند العرب، وكان منظره يخيف ويزعج أحيانا، كأنه جمالات صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون. كيف وقد نطقوا في مواطن نطقوا، قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فنطقوا. فقيل كجواب على ما ذكر إن مواقف القيامة تتنوع، ففي الدنيا أنت في يومك في الدنيا يوم واحد 24 ساعة 12 ساعة، ممكن في الصباح تكون ساكتا، في الظهر متكلما، في العصر نائما. فأحوال القيامة تتنوع، فهنالك مواطن خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وأوقات فيها كلام، وأوقات لأهل النار كذلك فيها سكوت، وأوقات لأهل النار فيها صياح. فالمواقف تتغير وتتنوع، حتى أهل النار وهم في النار أحيانا يقولون نحن صرخنا فلم نغث، صحنا صياحا يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. تقول كل هذا ما أجدى، تعالوا نجرب الصمت، يمكن ونحن هم يقولون نضرب فنسكت يمكن منحسش بالعذاب أو يخف عنا، نتصبر ولا نصيح لعل الله يفرج عنا بالسكوت. فيقال لهم اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، الأمر كله مستوي. فيقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قال تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، مش مسموح لأحد حتى أنه يلقي العذر لأن الرسل أرسلت إليه. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون، فإن كان لكم كيد فكيدون، إن كان لكم تدبير فأظهروه. هذا يوم ويل يومئذ للمكذبين هذا، أما قول هذا يوم الفصل الذي يفصل فيه بين العباد ويميز فيه بين العباد، أهل الإيمان على جانب وأهل الكفر على جانب، كما قال تعالى يومئذ يصدعون، كما قال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون يعني انفصلوا. قال تعالى ويل يومئذ للمكذبين، ولأن القرآن كله مثاني فبعد أن يذكر ربنا حال الأشرار يبين أيضا حال الأبرار، بعد أن يذكر الإنذار يذكر التبشير، إن المتقين في ظلال وعيون، الذين اتقوا الشرك واتقوا المحارم وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين، هكذا يجازى أهل الإحسان. ويل يومئذ للمكذبين، كيف قيل ويل يومئذ للمكذبين بعد ذكر الأبرار والمتقين؟ قيل ويل للمكذبين بهذا النعيم، لأن أهل الكفر كانوا يكذبون بالثواب ويكذبون بالعقاب. قيل ويل يومئذ للمكذبين، يقال للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، إنكم كنتم أهل إجرام في الدنيا. ويل يومئذ للمكذبين، رجع الحديث إلى حالهم في الدنيا، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ففي عقوبة شديدة لترك الصلاة، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون، كتاب الله خير ما يذكر به. قال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذه تحمل منهجا في التذكير، هو التذكير بالقرآن الكريم وما فيه من جميل المعاني وعظيم الفوائد. نفعنا الله إياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأخ يسأل يقول رجل طلق امرأته في السعودية وهي في مصر، فهل لو قال أرجعتها وهو ما زال بالخارج هل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك ما دامت في فترة العدة. نعم يشهد من هنا ومن هناك الأمر واحد، لكن يكون الناس يعرفونه ويعرفونها. سواء قلنا وجوبا أو استحبابا، إذا لم يشهد فالطلاق واقع والرجعة واقعة، وإن أشهد فهي السنة. يبقى الخلاف هل الإشهاد واجب؟ أختار القول بالوجوب لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، لكن إن لم يشهد الطلاق أيضا واقع والرجعة الطلاق واقع عفوا، أما الرجعة فالنزاع فيها قائم، لأنه إذا قال مثلا بعد سنة من تطليقها أنا كنت أرجعتها إلى عصمتي قبل انقضاء عدتها وما أعلمتها ولم يأتي بشهود على ذلك لا يقبل له قول. هل يجوز إخراج العظام والرفاة من المقبرة بطريقة النبش بحجة أنها قد امتلأت؟ نعم إذا امتلأت يجوز أن يجنبوها أو يأخذوها إلى مكان آخر أو ينتقلوا إلى أماكن أخرى بحسب الضرورة. حديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا لا يصح. هل تجوز مشاركة اليهود والنصارى في الأعياد؟ لا تجوز. هل يجوز لمسلم أن يشيع نصرانيا؟ أصل تشييع جنازة النصراني أو اليهودي يرى الجمهور الجواز، لكن وبعد ما رؤي في هذه الأزمنة من كونهم يقدمون الصليب ويمشون خلفه فلا أرى أن هذا يجوز أبدا، لأنهم يحملون الصليب بشيء بطريقة كبيرة ويمشون خلف الصليب ليس فقط خلف الميت. بارك الله فيك. أخوكم يقول هناك صاحب سيارة ماتريكس 724 يفسح المجال للمرة لقول النبي إماطة الأذى عن الطريق صدق. يقول ما الرأي في من حكم على البابا بأنه في النار أو في الجنة؟ أولا لا نرتضي أن يسمى لنا بابا هذا أبدا عياذا بالله. هذا رجل ظاهره مات على الكفر، رجل عاش طيلة حياته محاربا لله محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكذبا لله محاربا لأهل الإسلام، عاش طيلة حياته يدعي أن الله له ولد وأن المسيح ابن الله ويدعي أن القرآن كذب ليس من عند الله ويدعي أن محمدا ليس برسول الله ويدعي أن المسيح صلب، فظاهره أنه مات على الكفر، لكن مع القاعدة العامة لأهل السنة أننا نحكم بالظاهر ونجري أحكام الدنيا على الظواهر، فلا يستغفر له ولا يصلى عليه ولا يورث ولا يرث إلى آخر الأحكام الشرعية المترتبة على الكفار، لكن القطع له بعينه أنه من أهل النار أو من أهل الجنة هذه مسألة كقاعدة عامة. لا لا تقول, تأسم إذا قلت الله يرحمه. ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة. هذا كلام الله, يعني الرسول كان بيقول يعني لعمه أبي طالب, أفاده في الدعوة ودافع عنه, لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. يعني أنت لا تغار على ربك الذي يقول الشخص أن الله تزوج مريم وأن جاء أن الله له ابن من مريم. لا يجوز أبدا, حرام. شوف يا هذا من الضلال المبين, واحد يقول روح تعانق روح الله, ضل مضل أيا كان قائله, ضال مضل. والآخر يقول إن تستقبله طيور وتغرد وتسرح, واحد أهبل مختل عقليا يقول هذا ولا يفهم لا دين ولا دنيا ولا أي شيء أبدا. ويجيب واحد مصري مات في ما أدري اسمه الشهيد عماد أو مات في التحرير ويقول أرواحهم تقابلت والطيور استقبلتهم. هذا لا المفترض يذهب بهم إلى المرستان, أقل ما يفعل, أقل ما يفعل بهم إما أن يذهب بهم إلى مستشفى المجانين للخلل العقلي أو يعذروا بمطارق في الحقيقة ولا في غاية الجهل والغباء والعياذ بالله. لعن المعين النزاع فيه قام ونختار عدم اللعن, لكن إذا مات على الكفر الأمر أصبح أخف. لكن اللعن إذا كنت تحكم بأنه مطرود من رحمة الله لا تستطيعه, كتسمية لأشخاص بأعيانهم ناجوا أهل السنة والجماعة لأجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا. عدم القطع لأحد مات بأنه من أهل الجنة بنفس أو من أهل النار إلا المنصوص عليهم في الكتاب العزيز. أما الأحكام الدنيوية الظاهرة فنجريها على الناس على حسب ما بدا لنا منهم. نعم مكتوب كده بالخط العريض, الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين يرفع الوفد لتشييع جنازة البابا شنودة وتحتها سياق كثير جدا من المسلمين. أنا بدون تسميات لا نحب أن نسمي. هم الآن في الحقيقة أسرفوا على أنفسهم مع هذا الهالك الكافر وعظموه تعظيما لبسوا به على العباد, أضلوا العبادة بهذا. فهو رجل مشرك مات يقر بأن المسيح هو الله, المسيح ابن الله, هذا حاله. ما هو هذا من آفات السياسة, من آفات السياسة والمناصب الدنيوية, من آفات السياسة وآفات المناصب الدنيوية. يقفون حدادا في مجلس الشعب على هالك كافر ويمنعون الأذان في مجلس الشعب, والذي يأمر بمنع الأذان هو الذي يأمر بالحداد, هو نفسه بعينه الذي يأمر بالحداد. يدعون أهل الأوثان ويتعقبون أهل الإسلام, وسيسأله ربه أما بدر منه. يعني وقت أبو واحد مفتي كده جالس لهم يقول لك مسؤول لجنة دينية ولا جايبينه كده أيضا نفس الفكرة بتاع الجهاز البائد, يصحح الباطل ويبطل الصحيح. يقول لا بأس يقول لك لا اجمع بين الصلوات جائز, اجمع بواقع يعني لا تؤذن واجمع بين الصلوات أمر جائز, واتبع الأشياء ينزلها غير منزلها, الضرورات القصوى يجعلها قواعد ثوابت. والحداد جائز لأن جنازة يهودي مرت على الرسول فقام. طيب وإذا ما فيش جنازة مرت عليكم أنتم في مجلس الشعب، ليس هناك جنازة في جنازة مرت عليهم؟ ما مرت عليهم في مجلس الشعب، وهل الرسول قام حدادا؟ والحديث منسوخ أيضا، وهل أنتم قمتم حدادا على أي مسلم؟ كل يوم آلاف المسلمين بيموت، هل قمتم حدادا على أي مسلم يموت؟ يعني كلها بدع وضلالات وتخاريف، وناس موظفة موضوعة كده تلبي للناس الرغبات، ويأخذون منه ما يرضي الهوى والعياذ بالله. نعم، من الغريب أن في واحد يعني ما أدري كيف أصفه من الغباء والجهل، أن يقول أن شنودة شيء وربنا يقول ورحمتي وسعت كل شيء. يعني بهذه الطريقة الشيطان أيضا شيء، ما إذا جيت بهذه الطريقة شيخ ودكتور، بئسة الدكتورة إذا كانت بهذه اللوث العقلي. إذا كانت بهذه الطريقة في الشيطان شيء، يا أخي كمل الآية زي بالضبط كالذي قال فويل للمصلين، قال إياك أن تصلي، لأن الله قال إيه ويل المصلين، قال لك قم بنا إلى خمار يساقينا، فلم يقل ربك ويل لمن سكروا ولكن قال ويل للمصلين. طب كيف يا أخي؟ يا أخي أكمل الآية ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لكن لا يقف رحمتي وسعت كل شيء ويسكت، يعني ضلال بنسمع في هذه الأيام. الحمد لله الذي رزقنا أن نتعلم ديننا، وإلا يجب أن نتعلم حتى لا يأتي ملبس مثل هذا، كما أتى مسلمة الكذاب واحد يشهد له أنه نبي وقال أنا متأكد أن مسلمة نبي وحلف، فاتبعه الناس وترك المحكم محمد رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فواحد يقول لك ختم النبيين يعني زينة النبي، زي الختم الزينة التي في الإصبع. نعم تفضل تفضل. وأرجو الرفقة أيضا. نعم بابا، نعوذ بالله من بابا. لا ده هو هذا الشخص اسمه نظير ابن جيد، نظير اي طبعا تاع ربنا. يعني ايه الموضوع؟ انا ما فهمت كلامك. يعني طيب ما السؤال؟ يعني ولم يشهد، يعني حتى اذا شهد ان عيسى رسول وان الله واحد لا يدخل الجنه لانه كذب بمن؟ برسالة محمد. ماشي ماشي صح صح ماشي، ليست باليمني بالمصري. لا أصل في إخوة يمنيين، فلما أقول ماشي ماشي يعني أنا موافقك، لكن عندهم في اليمنيين ماشي يعني إيه رافض. فتفضل. وطني هيا صبرا بس صبرا بس، أنت تدعي ذلك. لا شف عفوا، أخوكم يقول كان رجلا وطنيا يحب مصر ويحب المسلمين، هكذا قلت أنا. بس من باب الشيء بشيء يذكر سأضحكك. أنت عاشرت السادات، السادات الرئيس المصري الذي كان له مقطوعة صغيرة موجودة في محاكمة الجنود. محاكمة الجنود. فبيقول له يعني هو بيتهمه طبعا أنه رأس الفتنة في مصر. أنه رأس الفتنة في مصر. وقال له فيما قال: أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة ولا أسمح. هذا كلامه، أنا لا أثني عليه، إنما أبين لكم لعل المقطوعة كانت معي مع بعض الإخوة مصورة ومشهورة. ولن أسمح لك أن تنشئ فتنة في مصر أبدا. ولذلك كلامه بيضحك شوية يعني، كان الله أفضل إلى ما قدم والآخر، فتلك أمة قد خلت لها ما كسب. قال: إن كنت تريد أن تلعب في السياسة فاخلع الثوب الذي عليك وتعال نتلاعب مع بعض في السياسة. وأصدر أمره بتحديد محل إقامته وإقالته من منصبه، وأمر المجلس الملي عندهم بتعيين شخص آخر لأنه يراه أنه صاحب فتنة وهو رأس الفتنة في مصر. من الذي قال كده؟ مش أنا المتتبع الأخبار، السادات. وقال هذا في حضور مجمع كبير في مجلس الشعب المصري، وقرر فصلا بسبب فتنته. فقولك إنه يحب المسلمين، الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اصبر علي، لأنك بكده بتخالف القرآن شوي. رجل تدعي أنه يحب المسلمين، والله يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والله يقول: أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويكفي أن تقر بأن الله قال: وما قتلوه وما صلبوه، وهو يقول: قتل وصلب. نسخ الحكم. وبعدين طيب، وبعدين طيب بعدين. وطبعا النصارى اقرب مننا كثير لليهود. طب وايه السؤال يعني؟ ايه المطلوب؟ نحن نسمع كنموذج للشارع المصري. نسمع حتى ايه يعني ايوه بيترجم ما في الشارع المصري. تفضل. ماشي. وقف الجنازة اليهودية عليه الصلاة والسلام. أيوة دول أقرب. يعني هو النبي وقف لليهودي، نعمل إيه مع النصراني؟ يحب. ها وبعدين؟ يعني أنت في نعاس تشارك في جنازته؟ النهاية نهاية المطاف يعني، بس اصبر عليا. يعني نهاية المطاف يعني السؤال، يعني ركز في السؤال بدل الحدوتة الطويلة. يعني أنت كنت تريد أن تذهب تشارك في الجنازة؟ كنت تريد أن تشارك في الجنازة؟ طيب اسمح لي في سؤال، اسمح لي في سؤال، اسمح لي في سؤال. طبعا لما هاجمتهم؟ لأن ذهابهم الآن تعظيم لكافر، تعظيم لكافر. أنا سألك سؤالا، هل أنت تشرك بما يا أخي اصبر. أصل الدين ليس فيه عبث. إحنا إذا صبرنا على الكلام لازم تصبر على الجواب، ولا تضل بهذه الطريقة. الآن في سبق في البيان الحديث الآن كحكم عام لتشيع جنازة الكافر، يرى فريق من العلماء جواز تشيع جنازة الكافر. لماذا؟ ليس بقى شنودة ولا غيره، كتقعيد. من أدلتهم أن النبي قال لعلي لما جاءه وقال على خلاف طفيف في سنة الحديث: إن عمك الشيخ الضال قد مات يا رسول الله. قال: اذهب فواره. قال: اذهب فيه فواره فادفنه. فقال البعض: ما دام علي ذهب لمواراته، يعني المواراة تستلزم أنه يكون ماشي معاه، فجاز لهذا. هذا فريق المجوزين. وقال أنه ورد عن ابن عباس أيضا أن شخصا أتاه وقال: يا ابن عباس، إن أمي ماتت وهي مشركة أو يهودية أو نصرانية. قال: ما عليك أن تذهب لدفنها وتشييعها، يعني ليس عليك إثم في ذلك. المعارض يقول ماذا؟ يقول: إن أبا طالب وهو عم رسول الله والمدافع عن رسول الله، مش دافع عن رسول بإذن الله، يعني مش كده ولا لا؟ إن أبا طالب كان ينافع عنك، لم يذهب لجنازته، بل قال لعلي: اذهب، من نفس الدليل، اذهب فواريه. ولم يرد في أي حديث أن رسول الله تبع جنازة يهودي ولا جنازة نصراني ولا جنازة مشرك. إضافة إلى هذا، إننا بذهابنا نقر أنه كان محقا، يعني الذي حدث في الجنازة ماذا؟ المنظر أنا شفته في كل القوم يتقاتلون على أن يمس أحدهم التابوت ويمسح بالطاقية، تبرك بمشرك. عقلتهم من تمشي معهم في هذه الطريقة، تبرك بمشرك. أقل ما يجب علينا أن ننكر هذا الباطل، أن ننكر هذا الباطل وننكر هذا المنكر. فإذاعات مسلطة 3 أيام حتى ولدت لنا فكرا كهذا الفكر، فكر التعاطف مع كافر